ألا يكفيك من أتعاس؟ لا يا أخوي نبي قربك، نبي نصحبك بالإخلاص ودوم نشتري وداع. وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك، إلى ما يرتفع هالراس من ما نشتكي بعدك. وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك، ولكن لا جرعنا الكاس لزوم بنوقف بصفت. أخوتنا أخوة دين وسوق المال ما يوفق، ولكننا جرعنا الكاس لزوم بنوقف بصافك. أخوتنا أخوة دين وسوق المال ما يوفق، وكبك في حضن قبره، وكبك في حضن قبره غرورا قبرك، وكبرك في حضن قبرك.